يلزم نفقتها، وفي المتعة لا يلزم نفقتها، هي لها أجرة، أجرة الوطء فقط. هذه أربع فروقات بين نكاح المتعة ونكاح بنية الطلاق. ولماذا أبيح نكاح بنية الطلاق وفي إدمار الغش؟ ليس الغش للزوجة والغش محرم شرعا، هذا ليس غشا، هذه نوايا. إذا انتواها، إذا كان ينتوي متعة هذا الغش من الله تعالى سيحاسبه عليه، لكن لو انتوى أنه يتزوج حتى يعف ثم يطلق، تعلمون عشان تعلموا هذا بعيد عن ذهنكم ستستغربون، لو للزوج أن يطلق وقت ما شاء كيف ما شاء، وليس حراما عليه. وإن كان بعض العلماء يرى أنه مكروه أن يزوج وإن كانت المرأة مطوعة، لكن له أن يطلق، هو يمسك الزمام والطلاق بيد من أخذ بالساق، فله أن يطلق لتعلموا. لكن الله تعالى بيؤلف بين القلوب حتى تستديم العشرة، وهذه الفوارق بين النكاح بنية الطلاق والمتعة. يا رب إن شاء الله زول، الله يرضى عنك يا زول، فعل ذلك جزاك الله خيرا. لكن قل لي سأخذ الدكتوراه أم لا؟ شيخ ما زمزم ما حكمه؟ قلت حسن، حديث حسن، ماء زمزم المشروب له. والحافظ حجر قال ما زلت أشرب ماء زمزم لأذهب إلى حفظ الذهبي، فتفوقت على حفظ الذهبي. أم عروة تقول رضي الله عنكم شيخنا، هل اسم اللمس عن خطأ أو عمد التسليم على غير محارم وما شابه يكون أخف إذا كان بحال؟ يعني لا يجوز أن يمس أحدكم، لأن يضرب أحدكم بمخلط على رأسي فيشد، خير لهم أن يمس امرأة تحله، لا يجوز حتى لو بحال. وإن كان قلبي الرملي في هذا الباب، أحد الأشخاص النية ممكن تتغير، أما المتعة طيب. أحد أخذ قرض على هيئة بيع وشراء لكنه في زيادة، فهو كالربا تمام. نعم هذا تمام، هذه حيلة الربا، هذا أسوأ من الربا، كبيع العينة. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنه. بوركت عبدية الله أحسن الله عليك، وقطع الله عنك من يقطع طريقك إلى طلب العلم. شكر الله لكم الأبرار، أبر بك وأحسن الله عليك، وشكر الله جهودك، بوركت نعيم، جعلك الله نبراسا وأسوة لمن ينصر الإسلام، فصبر جميل. أدام الله نجمكم براقا وطيب كلامكم من إقراق. الله أكبر. وصلى الله عليكم خفاقا وعميقا وسلامكم شراقا على أمة نبينا هافاقا، فزدتم عند ربكم ارتقاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ لو استطعت أن أصوره فأحفره على صدري لفعلت. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك وشكر لك إحسانك. بوركت أم عبد الله، نفع الله بك أهل الشام بأسرهم، الله يرضى عنك ابن الإسلام، جزاكم الله خيرا. لا أزول، نفع الله بك الأمة الإسلامية بأسرها. كيف يتأصل من هو مبتدئ في الطلب؟ يذهب إلى القناة التأصيلية التي عملناها للمبتدئين، وبعد ذلك يعني يستشكي إشكالات يكتبها في الأجندة ويراجعنا فيها. استغفر الله. رضي الله عنك أم عروة، رفع الله مقامك وجعلك من الشاكرين. الوفاء من حسن الإيمان، العهد حسن العهد من الإيمان. الله يرضى عنك، بيض الله وجهك سعيد، نسأل الله أن يتقبل منا. اللهم امنعنا من المعاصي وفرنا.